بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما الكريم والأكرم. الكريم والأكرم، ويكون ترتيبهم في هذه السلسلة 61 من أسماء الله الحسنى في هذا الدرس. والسؤال الأول: ما هي الأدلة على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ الكريم ورد في 3 مواضع من القرآن، والأكرم ورد في موضع واحد من القرآن. قال الله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني كريم. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم. فهذا الكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، برفع الميم، برفع الميم، إذا رفعنا الميم فإنها تكون صفة لله سبحانه وتعالى. إذا قلنا رب العرش الكريم فهذا يكون الكريم وصف لله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في قراءة. وفي قراءة أخرى: لا إله إلا هو رب العرش الكريم، بكسر الميم، وهذا يكون وصفا للعرش، أن العرش كريم، وهذه قراءة حفص بالكسر. وكلا القراءتين صحيحة، فيكون إن قرأها لا إله إلا هو رب العرش الكريم فيكون هذا وصف لله سبحانه وتعالى، وإذا قال لا إله إلا هو رب العرش الكريم فإنه وصف للعرش. وكذلك جاء في الحديث: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، حيي كريم. فهذه أدلة اسم الله الكريم، أدلة اسم الله الكريم هذه 3 المواضع في القرآن وفي السنة كذلك. وأما الأكرم فهو في موضع واحد في سورة العلق، قال الله تعالى: اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. والسؤال الثاني: ما هو معنى الكريم والأكرم؟ هذا الاسم، اسم الكريم لله سبحانه وتعالى، يعني وصف عظيم جدا لله سبحانه وتعالى، اسم يحمل معان كثيرة، يحمل معان كثيرة، ولهذا اختلفت فيه عبارات أهل العلم. وانظروا يا عباد الله كيف الكرم في المخلوق، الكرم في المخلوق بين المخلوقات. يقول العلماء إن الكرم في المخلوق يعني يغطي على أكثر سوءات الرجل، لو كان هذا الرجل عنده أشياء كثيرة من العيوب لكنه يعني متصف بصفة الكرم، فإن هذا الكرم يغطي على أكثر هذه العيوب. فإن الكرم محمود عند الناس جميعا، الكرم محمود عند الناس جميعا، فلله المثل الأعلى، وهو سبحانه وتعالى الكريم. فالله سبحانه وتعالى هو المتصف بالكرم سبحانه وتعالى، وهو الكريم، وهو الذي يرزق عبده الكرم. فالكريم يقول ابن القيم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم، ووصف كلامه بالكرم إنه لقرآن كريم، ووصف عرشه بالكرم رب العرش الكريم، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النباتات فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن معنى الكريم هو البهي الكثير الخير، كثير الخير والعطاء، عظيم النفع، عظيم النفع سبحانه وتعالى. ولأنه اختلفت فيه عبارات أهل العلم فهو اسم جامع للمحاسن والمحامد، الكرم يشمل محاسن ويشمل المحاسن والمحامد، ولهذا تعددت الأقوال فيه، فنذكرها أقوال أهل العلم التي تعددت في معنى الكريم. بعضهم قال الكريم كما تقدم هو كثير الخير والعطاء، والثاني قال بعضهم الكريم هو الدائم بالخير فلا ينقطع خيره في الدنيا والآخرة، وهذه كلها صحيحة وتجتمع لله سبحانه وتعالى أنه كثير الخير ودائم الخير، أن خير الله كثير ودائم لا ينقطع في الدنيا ولا في الآخرة، والثالث الذي يسهل خيره ويقرب تناول ما عنده، أنه يسهل خيره للناس ويقرب تناول يرزق الناس جميعا ويكون قريبا أرزاقهم قريبة، والرابع أنه هو الذي له قدر عظيم وكرم كل كريم من كرمه. نعم، ما في كريم إلا والله هو الذي رزقه الكرم، كرم كل كريم من كرمه، وهو كريم بمعنى له قدر عظيم، هذا من معانيها، من معاني الكريم. ومن معانيها أيضا أنه كريم بمعنى منزه عن النقائص والآفات، منزه عن النقائص والآفات. ومن معاني الكريم بمعنى المكرم، يعني أنه الذي يكرم عباده، قال الله ومن يهين الله فما له من مكرم. ومن معانيها هو الذي لا يتوقع عوضا، يعني يعطي الناس ويرزقهم ويمدهم ولا يرجو منهم عوض أن يعوضوه بشيء، هذا كريم، هذا غاية الكرم. ومن معانيها هو الذي يعطي بغير سبب، يعطي بغير سبب، سبحان الله، يعطيه الله ويرزق من يشاء بغير حساب، ويرزق من يشاء بغير سبب، يعطيه هكذا، وإن أعطاه بسبب فالعطاء منه والسبب منه، إذا دعا الله سبحانه ورزقه فالدعاء هو الذي وفقه إليه، إذا عمل أي عمل ورزقه الله من هذا العمل فإن الله هو الذي أعطاه هذا السبب وهو الذي رزقه. ومن معانيها أيضا قالوا هو الذي لا يبالي من أعطى، يعطي حتى يعطي الكفار من هذا الرزق الدنيوي، يعطي الكفار وينفق عليهم ويرزقهم من هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلا يبالي من أعطى سبحانه وتعالى. ومن معانيه كذلك قالوا هو الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، من يحتاج ومن لا يحتاج، الله يعطيهم جميعا سبحانه وتعالى فهو الكريم. ومن معاني الكرم هو الذي إذا وعد وفى، والله سبحانه وتعالى هو لا يخلف الميعاد، إذا وعد وفى فهو الكريم سبحانه. ومن معانيها قالوا هو الذي لا يضيع من التجأ إليه، ومن معانيها قالوا هو الذي إذا أعطى زاد على المنى، يعني يزيد للإنسان على ما يتمنى، ربما يتمنى فيزيده الله على ذلك، ولهذا انظروا قال في الجنة لهم ما يشاءون فيها في الجنة ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ويقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه كلها المعاني كلها يدخل فيها لفظ الكرم، فالله متصف بها جميعا، جميع المحاسن والمحامد له سبحانه وتعالى فهو الكريم. والأكرم هو الأفعل من الكرم، وهو بنفس المعنى، وهو كثرة الخير، ولا أحد أولى بذلك منه، يعني الله هو أولى من اتصف بالكرم سبحانه وتعالى، لأن الخير كله، لأن الخير كله منه، والنعم كلها هو موليها، والكمال كله والمجد كله له، فهو الأكرم حقا سبحانه وتعالى. والسؤال الثالث، فما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم العظيم وهو اسم الله الكريم والأكرم؟ قالوا أولا محبته سبحانه وإفراده بالعبادة ومجاهدة النفس في ترك ما يسخطه والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع فيما لا يرضيه والحياء منه سبحانه وتعالى والتأدب منه. يستحي العبد من الله حيث وهو مع كثرة معاصيه، والله لا يمنع عنه عطاء، يعطيه الله ويعطيه من كرمه مع كثرة معاصيه، فهذا مما يثمر في القلب إذا آمن بسم الله الكريم أنه يستحي من الله سبحانه وتعالى، كيف لو أن لو كان على مستوى المخلوق، لو أن إنسانا يحسن إليك ويحسن إليك ويزيد عطاءه ويزيد إحسانه لاستحى الإنسان منه وتأدب منه. ولله المثل الأعلى، الله الذي يعطي الخلق ويعطي عباده، فلا بد أن يستحيا منه سبحانه وتعالى. والثالث التعلق به سبحانه والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه وطلب الحاجات منه وحده، لأنه الكريم الذي لا نهاية لكرمه. وانظروا كيف التشابه ويعني التوافق بين أسماء الله سبحانه وتعالى، درسنا بالأمس الغني غني وتأتي مقرونة الغني الكريم، الله هو غني والله كريم سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يربط نفسه ويتعلق بالله ويتوكل عليه ويعلم أن الله هو الكريم، لا يمنعه الله سبحانه وتعالى من خير، وإنما إن منعه فيكون لحكمة يعلمها الله سبحانه. ويثمر في قلب العبد أن يتحلى بخلق الكرم، يتحلى بهذا الخلق الكرم والتحلي بصفة الجود والسخاء. فالإنسان عليه أن يتصف بالكرم، بإكرام الضيف وبإطعام المساكين وبإطعام الطعام وبالكرم في حتى في العلم، أن يعلم مما علمه الله بالكرم في والجود، بالكرم حتى بالأخلاق، أن يعني يكون أخلاقه طيبة وحسنة وهكذا. والكرم المطلوب من العبد لا يتوقف على الكرم بالمال فقط، وإنما يدخل فيه الكرم بالجاه. ربما تنفع إنسانا بإكرامه بجاهك، يعني أنت تنفع في بعض الأمور، وجاهتك هذه تنفع في قضاء بعض حاجاته. ليس المراد بجاهه أنه يتبرك بجاهه، لا، إنما ينفعه بجاهه في الدنيا، بمعنى أن يستعمل هذا الجاه في قضاء مصالح هذا العبد وفي قضاء أمور هذا العبد، وكذلك بالعلم والنفس وغيرها. ومن الآثار كثرة دعاء الله عز وجل وطلب الحاجات مهما كان قدر هذه الحاجة، وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، إحسان الظن بالله، فإنه سبحانه وتعالى لا يمنعك شيء إلا لحكمة، وهذا لا يقدح في كرم الله. فقد يكون في قضاء الحاجة التي يلح عليها العبد هلاكه، والله لكرمه لا يستجيب له. انظروا هذا المعنى العظيم، ربما الإنسان يدعو ويدعو ويلح على الله في الدعاء بأنه يحقق له هذا الدعاء، والله سبحانه يصرفه عنه لكرمه، لأن الله كريم ويعلم أنه لو استجاب له وأعطاه ما يطلبه لهلك، فالله سبحانه يصرفها عنه لكرمه لأنه الكريم. فعلى الإنسان أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ربما دعا الله سبحانه بأن يعطيه المال، والله في علمه أنه لو أعطاه المال لهلك ولطغى ولتجبر في الأرض وربما لكفر، فيحميه الله لكرمه سبحانه يحميه ولا يستجيب له لذلك لما يعلم من ضررها عليه. ومن الآثار أن المكرم من أكرمه الله بالإيمان والهدى والعلم ولو كان فقيرا. نعلم أن المكرم الذي أكرمه الله، الذي رزقه الله الإيمان والهدى والعلم ولو كان فقيرا، هذا هو ميزان الإكرام. يعني إكرام الله لعباده ليس الموازين موازين الناس، أنه إذا أعطى المال فهو المكرم، لا، ليس هذا هو الميزان. الله يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فالإنسان موازين الكرم إذا أعطاه الله الإيمان والهدى والعلم ولو كان فقيرا في المال، هذا هو ميزان الكرم. ليس كما يزنه الناس يظنون أن من أعطاه الله المال فقد أكرمه. ولهذا قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني الله أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه الرزق، فيقول ربي أهانني، قال الله كلا، يعني ليس الأمر كما تعتقدون، لا، ليس تقتير الرزق دليل على الإهانة وليس بسط الرزق دليل على الإكرام، فإن الإكرام هو بالإيمان والهدى والعلم ولو كان الإنسان فقيرا فإن الله يرفعه بعلمه وبإيمانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله، إنه الكريم الأكرم سبحانه وتعالى. وانظر كيف قال الله في آخر في سورة العلق، قال الله اقرأ وربك الأكرم، الله هو الكريم، أنت اقرأ وتعلم والله هو الكريم سيرزقك العلم. لأن بعض الناس يشتكي يقول أنا ما أفهم كثيرا وأنا علمي قليل وأنا فنقول له على ما في الآية: اقرأ وربك الأكرم. أنت اقرأ وتعلم وقرأ القرآن وربك الأكرم، سيرزقك الله من كرمه، يرزقك الله العلم والهدى والإيمان والنور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.